قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنتوقف هنا إن شاء الله، يبقى من بداية الربع إلى آية 83. المحاضرة القادمة إن شاء الله هنكمل ربع وهنراجع بإذن الله تعالى. و اللي بعدها هيبقى بقى مراجعة التسميع إن شاء الله عشان تستعدوا بإذن الله. يا ريت نذاكر علشان متقلقوش، هقول لكم طبعا قبلها، لسه ما حددوش، هقول لكم قبلها بيجي الأسئلة إزاي وطريقته إيه، والامتحان إن شاء الله يبقى سهل وبسيط وهيعتمد على الفهم وليس الحفظ. ده بالنسبة للتجويد، احفظي بس انت القرآن كويس ومتحمليش هم امتحان التجويد خالص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.